حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني اليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حبيبي العاول ومال حبيبي مالو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني اليوم تغير حالو كان ديما فيا يسول وغيابه عليا طول في حرام عليك هجرتيني بلا زبا والعشرة هنت عليك وجرحتي المحبة والله حرام عليك ضيعت معك جمالي حسبت اللي كان يخليك وجريتي للبراني مشينا بحيث ربي عالم باللي بيا قادر يمكن في نار البيا وما الحبيبي مالو قولوا لي واش جرالو كان يبغيني اليوم تغير حالو كان ديما فيا يطول وغيابه عليا طول لازم شي حد يبانو وين في قلبي انا نعيشو في الهانه صدقني ولا فاقني ونغيرو في الحاله هجرني وخلاني يمكن ثاني انت ما تنفع من بعد ثاني وشتي تحبيبي ما حبيبي شوفوا لي مالو تالو تالو قولوا لي مالو تحبيبي ما حبيبي شوفوا لي مالو تالو تالو قولوا لي مالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو كان ديما فيا يطول وغيابه عليا طول لازم شي حد في بالو والله حبيب بن عاود صافي سمحتي فيا توا قلبي مستاني ما قلتي حساب ليا يبقى قلبي وحداني والايام تدور تدور وغترجع لحضاني وقت تقطعني تفور لا قدرت ما تجيني تاني ماشينا بحيث ربي عالم باللي بيا وقادر Cheers.